الله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، جرى كثير من المفكرين في الشرق والغرب على اتهام القرآن العظيم بأنه لا يعنى إلا بالعقل العملي، العقل المعبر عنه مرة بالحجر من الحجر وهو المنع والحرب، والمعبر عنه مرة أخرى بالنهى جمع نهية، لأنه ينهى صاحبه عن مواقعة ما لا يليق، والمعبر عنه أصالة بالعقل من العقل وهو الربط، لأنه يمنع ويربط صاحبه أيضا عن أن ينجر إلى ما لا يحسن ولا يجمل. أما العقل التأملي، عقل الفلسفة، عقل الفكر، عقل الإدراك العميق، عقل مقاربة ومس جواهر المسائل والقضايا، فلا ورود له ولا أثر له في القرآن الكريم. وهذا نظر مستعجل وقد يكون متحيزا في أحيين كثيرة. أين هم من اللب أيها الإخوة؟ وقد تكرر اللب غير مرة في كتاب الله تبارك وتعالى، آيات لأولي الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب في مواضع كثيرة. الألباب جمع لب أيها الإخوة، ويجمع اللب على ألب، ويفك في ضرورة الشعر على ألبب، هذا لضرورة الشعر، الألب والألبب مفكوكه أيها الإخوة. واللب هو جوهر الشيء، جوهر الشيء ومحصله وحقيقته. وعادة أيها الإخوة لا ينفذ إلى لب الشيء إلا بتجاوز قشره، إلا بتجاوز ظاهره. فحقيقة الإنسان أيها الإخوة، حقيقة الإنسان كحقيقة أي شيء آخر، لا يمكن أن ينفذ إليها إلا باصطناع واستعمال وإعمال وتشغيل اللب. واللب يدل على هذا دلالة غير عادية، أن يسمى العقل أو الأداة التي ينفذ بها إلى لب الشيء لبا، شيء عجيب ولا مثال له في كل لغات العالم على ما أعلم، ليس له مثيل يضاهي في كل لغات العالم أيها الإخوة. كأن هذه اللغة، الشاعر كما سماه أستاذنا العقاد أيها الإخوة، وهي لغة القرآن في الوقت عينه، كأن هذه اللغة تقول الوظيفة الرئيسة والوظيفة الأشرف، الوظيفة اللب للعقل، أن يكون لبا، أن يكون لبا. لماذا؟ لأنه ينفذ بذلكم إلى لب الأشياء، إلى جواهر الأشياء، إلى حقائق الأشياء. إذا أردت أن تنفذ إلى الثمرة لابد أن تتخلى عن القشر، إلى لب الثمرة لابد أن تتخلى عن القشر. أحيانا تضطر أن تكسر هذا القشر في اللوز والجوز وما إلى ذلك من هذه المتصلبات، لابد أن تكسر القشر. في أحيان أخرى لابد أن لا تعبأ به، أن تنبذه لكي تصل إلى الجوهر، إلى اللب. الله يقول هذا هو اللب وهذه هي وظيفته الرئيسة العتيدة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لماذا قدم الذكر على الفكر؟ سؤال لابد أن يطرح من زاوية جديدة، ولابد أن نتأتى للجواب عنه أيضا من زوايا جديدة أيها الإخوة. حين كنا صغارا أيها الإخوة، على الأقل أتكلم عن تجربة الشخصية، ويبدو أنها تجربة مشابهة تماما لسائر تجاريبكم، على ما نسمع ونطاعات الاستماع أيضا ومحادثة الإخوة والأذكياء من البشر الألباء أيها الإخوة، حين كنا صغارا سلمنا بسلاسة وبسهولة ودون مناكدة ودون مشاكسة بأن الله موجود، سلمنا بهذه الحقيقة بسهولة عجيبة جدا جدا، أيقنا بهذا وكنا أطفالا صغارا، حجم معارفنا جد ضئيل، أيقنا لم نتشكك. نعم كانت لنا أسئلتنا الصغار، الأسئلة الصغيرة من مثل أين هو إذن؟ نريد أن نراه، حتى الأنبياء تاقوا إلى أن يروه، أرني أنظر إليك. كانت لنا مثل هذه الأسئلة الصغيرة الكبيرة، إنجاز التعبير. أما فيما عدا ذلك أيها الإخوة، سلمنا تماما بأنه موجود، أيقنا بهذا واسترحنا إليه ونحن صغار، وكنا ننادمه ويناجيه ونطلب منه ونغضب أيها الإخوة على أشياء تتفق لنا بإزائه لا إله إلا هو، نطلب إليه أن يغيرها، أشياء كثيرة كنا متعبدين متولهين دون أن ندري ونحن صبية صغار. ترى ما السبب في هذا؟ كيف يمكن لصبي صغير هذا مدخل عجيب جدا وبداية موفقة أيها الإخوة لطرح موضوعي هذا. كيف يمكن لصبي صغير لم يتحصل من المعارف على شيء يعبأ به أو يبالى أيها الإخوة أن يتخذ هذا الموقف التسليمي بسلاسة ويسر وطمأنينة نفسية ووجدانية؟ والسؤال متعجرف أيها الإخوة، هذا السؤال متعجرف. لماذا؟ لأن هذا السؤال يعني بطريقة أخرى أننا نحن الكبار، منصوب على الاختصاص طبعا، أننا نحن الكبار نظن أننا قد تحصلنا على معلومات ومعارف ودرايات وتوفرنا على لياقات عقلية ونفسية أيها الإخوة ووجدانية يمكن أن تؤهلنا للتعاطي مع الملأ الأعلى، للتعاطي مع قضية الحق لا إله إلا هو. هذه عجرفة وعنجهية. لماذا؟ سل نفسك ما هو حجمك، ليس ما هو حجم عقلك، ما هو حجمك بكلك هكذا بكليتك بالنسبة إلى هذه الأرض، إلى هذا الكوكب الضخم، لكن ما هو حجم هذا الكوكب الضخم قياسا إليك بالنسبة إلى مجموعته الشمسية الهائلة؟ ما حجم المجموعة الشمسية إلى المجرة 100,000 سنة ضوئية؟ ما حجم المجرة ب400,000,000,000 نجم؟ الشمس نجم واحد منها. إلى المجموعة المحلية، ما حجم المجموعة المحلية إلى الكون؟ 13,500,000,000,000 سنة ضوئية. ما هو حجم عقلك إذن بالنسبة إلى هذا الكون؟ أنت تزعم وتظن أن عقلك هذا هو الذي استدل على الله؟ مسكين أنت متعجرف. كيف؟ ليس هذا العقل الذي استدل على الله. بضربة واحدة أقولها لكم، بعض الناس يقرأ مثل قوله تبارك وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يأخذها من زاوية الجبرية التسيير والتخيير. ليس هذا، إنها من زاوية التبعية، ينبغي أن تؤخذ إنها من زاوية الملك، من زاوية الخالقية والتدبيرية والسيادة في هذا الوجود كله له وحده لا إله إلا هو. كيف؟ بعبارة بسيطة جدا، لا تستطيع أن تقول إن وعيك، إن يقظتك أو إن إرادتك هي التي وفرت لك عوامل الحياة والاستمرار في الحياة. يستحيل. أنت مكون من أكثر من 100,000,000,000 خلية تعمل بانتظام وفق برنامج مهندس دقيق جدا، عجب إعجازي. لو انقطع عن خلية من الخلايا، عن عضو من الأعضاء، عن جهاز من الأجهزة، عنك كلك، مدد الحياة لحيضة واحدة كما نقول العامية، ستطب واقعا، ستسقط مباشرة ميتا طبعا. ويأتي المتعجرف أيها الإخوة، الإنسان المتعجرف الطبيب ليقول سبب الوفاة كذا كذا. هذه عجرفة. لماذا كان هذا السبب على هذه الشاكلة؟ لماذا توقف القلب؟ يقولون سبب الوفاة توقف القلب. لماذا توقف القلب؟ لأنه لم يأته المدد بعد، انقطع عنه المدد، لم يأته مدد جديد، انقطع السيال أيها الإخوة، مات. لا يحبون حتى أن نعترف بحقيقة أننا نموت. نموت لأنه تبارك وتعالى أنهى وظيفتنا في هذه الحياة. انتهى المشوار. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل شيء أجل مسمى. كما لا تحيا بإرادتك ولا برغبتك ولا بيقظتك ولا بوعيك الذاتي، أنت لا تهتدي إلى الله ولا تشعر به، لا تستشعره بوعيك وبيقظتك بالنور المرسل منه إليك لا إله إلا هو. يهدي من يشاء. بما عرفت ربك يا علي، يا أبا الحسن الإمام علي عليه السلام قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي ثم عرفت محمدا بربي. الله أكبر. ابنه حفيده زين العابدين يقول: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا ودعوتني إليك ولولا أنت ما لم أدري ما أنت. هذا هو الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ حتى البراهين الآيوية، انظر في الملأ الأعلى ثم في الملأ الأدنى، في نفسك، في أشياء، كل هذه لا تأخذ مكانتها إلا بالإيمان بالله. قال: سنريهم آياتنا، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. حتى على الآية وعلى البرهان الآيوي وعلى العقل الذي يستفيد من البرهان وعلى النتيجة المتحصلة من البرهان المستفاد بالعقل الناظر في البرهان. الله من قبل ومن بعد، ما رأيت الله إلا رأيت، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده وفوقه وفيه ومعه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا إله إلا هو. إذا نحن عرفنا به لا إله إلا هو، نحن نهتدي إليه بنور واصل منه إلينا. كبار العارفين أيها الإخوة، وحين أقول العارف هو شيء أعظم من الفيلسوف بمرات. الفيلسوف الحقيقي مثل سقراط طيب الله ذكره وثراء أيها الإخوة، يقال كان من النبيين، يظن بعض الناس أنه كان من الأنبياء هذا الرجل سقراط، سقراطس هذا أيها الإخوة الحكيم الكبير الذي كان متواضعا جدا وقال: أنا لست حكيما، أنا محب الحكمة، فالفلسفة ليست هي الحكمة، هي محاولة أن تقترب من الحكمة، مقدمات حين تكون فيلسوفا، فأنت تحاول وتجتهد، وهذا اجتهاد محمود ومشكور من حيث المبدأ والأصل، أن تقترب، أن تلامس تخوم الحكمة. ما هي الحكمة؟ شيء آخر وراء الفلسفة. قد تكون فيلسوفا عظيما وأنت ملحد، إذن لست حكيم، أحببت الحكمة ولما تصبها أنت أصبت الضلال، أصبت الفوضى، أصبت العبث، أصبت اللا معنى، اللا دلالة. ولذلك في العصور التي عاش فيها سقراط أيها الإخوة، سقراط وقبله وبعده أيضا، كان الفلاسفة الكبار بما فيهم سقراط وأفلاطون وأرسطو يدرسون مستويين أيها الإخوة، مستوى خارجيا وهو محبة الحكمة الفلسفة يعني فلسفي المكتوبة، ومستوى خارجي لطلاب مخصوصين لا يسمح لأي أحد بالالتحاق به. ويقول مؤرخو الفلسفة إنهم كانوا يدرسون الحكمة، لا يدرسونها بالأحرى أخطأت، وإنما يحاولون أيها الإخوة أن يدلوك عليها، أن يطعموك شيئا من ذوقها، لكن البقية عليك أنت. الحكمة لا تأخذ من كتب ولا على المنابر ولا بالكلام ولا بالتأمل السطحي ولا بالاستغراق في الشهوات والمتع واللذائذ المحسن، لا لا لا، شيء مختلف تماما، إنها الجوهر أيها الإخوة، إنها اللب. لاحظ هؤلاء العارفون أن هذه القوة الهادية المنيرة، هذا النور المتشعشع الإلهي موجود في كل زمان، لكنه تقلص مع الدورات الروحية. يتحدثون عن أربعة أعصار، لا تكلم في الجيولوجيا الآن انتبهوا، ولا في التاريخ العادي للفلسفة، في تاريخ الروح أيها الإخوة كما يعرفها العارفون الكبار الواصلون حتى في هذا العصر بالذات، من أواخرهم عبد الواحد يحيى قدس الله سره، رينيه جينون الفرنسي، الرجل الخطير عديم المثيل تقريبا في عصره، الذي قيل في براهينه وكتاباته إنها لا تنقض، أعظم أدباء فرنسا. يقول أندريه جيد عفوا، يقول جيد لو قرأت أو تسنى لي الوقوف على كتابات رينيه جينون عبد الواحد يحيى في أول حياتي حتما لاختلفت حياتي، لكنت عشت حياتي بمعنى وفي مستوى وبكيفية مختلفة تماما عما فعلت. لقد عاش عبثيا طالبا للذائذ والمتع. هيدونك أيها الإخوة، أحد الفلاسفة الكبار أيها الإخوة منينجز، قال لما قرأت كتابه أصابتني كالصاعقة، تحولت حياتي، وانتقل إلى الإسلام طبعا مثل عبد الواحد يحيى. كيف كان يفهم عبد الواحد يحيى مسيرة الروح؟ كيف كان يتلقى الكتاب؟ كيف كان يكب على كتاب الله؟ حتما ليس مثلنا ولا بأي شكل من الأشكال، لأننا مساكين، نحن الضحلون الجوف الفقراء الذين لا نفقه شيئا، وإن زعمنا أن الحقيقة المطلقة أيها الإخوة طوع أيدينا وبناننا. للأسف الشديد غرور الجهل والتجويف والفراغية والهوائية التي نفختناها. هناك العصر الذهبي يلي العصر الفضي فالبرونزي فالحديدي، نحن الآن في تاريخ الروح في العصر الحديدي. العجيب يقول جنون رحمة الله عليه وطيب الله ذكره، يقول لم يحدث ولن يحدث يوما أن قدرا وإمكانات بشرية مهما كانت متأبية وصلبة وساخطة وضاجة وصاخبة، والتجديد كله من عندي، يمكن لها أن تجعل هذا النور الإلهي يتقلص، إنما يتقلص من تلقائه وفق الخطة الإلهية. لذلك كل الحجج الفلسفية العظمى المعقدة شديدة التركيب على الإلحاد وعلى النفي وعلى المشاغبة على الحق الأعظم الأول الأوحد لا إله إلا هو تسقط في كل زمان، ونرى في زمان هذه الحجج أيها الإخوة التي يمدها العلم والتقنيات أيضا أحيانا ببعض البراهين السخيفة التي لا علاقة لها بالبرهان أصلا، ربما بالبرهان العقلي كما يفهمون وكما شاءوا أن يفهموا العقل، العقل الاستعمالي، عقل هايدغر، العقل أداة. هذا لا يمنع من بروز عارفين كبار جدا في أزمانهم، هم كالأنبياء في أزمانهم. لا عجب الذي اختار الأنبياء والرسل في أزمانهم هو الذي يختار المصطفين الأخيار من عباده في كل زمان. النبي النبوة مختومة، لذلك لا أنبياء جددا، لكن هناك العارفون، هناك المستخلصون المختارون، عباد الله المصطفون الكبار بفضل النور الإلهي. حين تجد عارفا صغيرا هنا وعارفا كبيرا هناك وشخصية فارعة القوام روحيا هناك، ليس بجهدهم، ليس بحذقهم، ليس بشطارتهم، إنهم يؤدون أدوارا، الخطة الإلهية المرسومة تريد أن تؤد هذه الأدوار، لكن هم عندهم لياقات مبدئية، عندهم فقر أكثر منا، عندهم تعرض لهذا النور أكثر منا. كل ما عليك أن تتعرض فقط بصدق وستصيب نصيبك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. مسكين، إذا كنت تعلم أو إذا كنت تظن وتحسب أن الاجتهاد والتعب ومواصلة سواد الليل ببياض النهار في تحصيل هذه المعرفة الواحدية الأحدية إنما يكون بالجهد والاجتهاد، مسكين أنت، لا تفقه شيئا، وأنت طالب دنيا وطالب متعة حسية أيضا، طالب أن تعلق عليك شارة وأن تعطى لقبا وأن تلتحق بفصيلة العارفين، لن تكون منهم، أنت بعيد جدا، أنت صغير، مستواك صغير جدا، طموحاتك صغيرة، أنت لست طالبا للحقيقة، أنت طالب للشهوة، لشهوة النفس، شهوة الظهور والبروز ومقارعة الأقران والمتنافسين. مسكين أنت، عينك ليست على الملأ الأعلى بل على الملأ الأدنى، ليست على العرش إنما على الحش كما يقول العارفون. لكن حين تصدق النية وتمحض ربك فقرك تتحقق بفقرك الحقيقي، وكلك فقر. كيف يمكن لنا أن نتلمس هذا الفقر، تعينات، تمظهرات هذا الفقر؟ والله في كل شيء، في كل شيء. لو كان لنا فكرة، لو كان لنا عبرة، لو كان لنا روح، لو كان لنا حساسية باطنية حقيقية، حدس إلهي روحاني. أيها الإخوة، زارني رجل من فصيلة معينة من البشر، هو فصيلة الدنيويين المتعيين الحسيين الذين يكادون يفقهون مثل هذا المنطق، لا من قريب ولا من بعيد، مهما استمعوا إليه أنا يصك أذانهم ثم ينحدر مباشرة عنها إلى حيث أقدامه. وقف سيارته إزاء سيارتي وقال لي: انظر هذه سيارتي بخسة لا تكاد تسوي شيئا. كان يقول لي: وسيارتك الجديدة. ركبت السيارة وإذا بمسند اليد انعطب، لم يعد يتحرك. قلت: طبيعي، يتفق لي مثل هذه الأشياء مئات المرات، وأعجب من هذا بمئات المرات. طبعا هذا برهان أحسه تماما، تداخل النفس، تداخل الروحي أيها الإخوة بالمادي، تداخل غيب بالشهادة، برهان أن المادة ليست تكفي، أن الحس ليس يكفي، تركيب هذا الوجود أعقد بكثير. تقول: عبر موضوع العين والحسد كما نسميه. طبعا هذا برهان بسيط جدا جدا، تستشعره بيدك أنت، ونتحدى أكبر عالم. شعرت بالاستياء بالتذمر قليلا، واستعت من نفسي لشعوري بالاستياء. قلت: إذا درجة الروحية منخفضة، ما معنى أن يعطب مسند يد السيارة؟ هل يذهب إلى الجحيم؟ ثم قلت: لو أننا نستاء لفقدنا، لخسائرنا الروحية، ليس أكثر، فقط بمقدار ما نستاء لخسائرنا المادية، لكنا أحسن حالا، لكننا لا نفعل. اختبر نفسك حين تفقد 50 يورو، كيف تصبح حالتك؟ هل تصبح حالتك هذه حين تفوتك الصلاة في وقتها، حين تغتاب أحد الناس، حين تكذب عليه، حين تغشه، تتملقه نفاقا ودهانا؟ أنا أجيب عنكم: لا، أنا متأكد، إلا من رحم الله، وقليل ما هم كثرهم الله. لأننا منخفضون، واطئون جدا، نحن نازلون، مساكين، نحن نعبث، نعبث، نعبث بالعبث. هذا الكلام عبث أحيانا إذا لم يفهم على وجهي ولم يكن خطة جديدة. بعد ذلك أيها الإخوة، لا تزال طحونة النفس تطحن ضاجة صاخبة، لا تريد أن تتوقف. إذا لماذا لا تدعو ربك؟ ادعو ربك، لم يعودك إلا الخير وإلا النوال والعطاء، كرم الكريم، ادعو ربك. لا، كلا، لا يليق، ليس يليق أن أتوجه إلى مالك الملك في أمر تافه كهذا. وطحونة النفس لا تزال تطحن، يأتي السؤال مباشرة هذا اليوم في لحظات، ويأتي السؤال: تافه بالنسبة لمن؟ له أو لك؟ قلت: كلا، لي. له إذا كان الأمر يتعلق به، فالكون من عرشي إلى فرشه تافه، هين، لا قيمة له. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما نفس واحد عند الله، ما عرش، ما فرش. لماذا؟ لأنك تقيس المقيس إلى ما لا يقاس، تقيس النسب إلى المطلق، تقيس المخلوق إلى الخالق، المحدود إلى اللامحدود، صفر. الحاصل صفر دائما، صفر. أي عظمة متناهية إلى جانب العظمة اللا متناهية تساوي الصفر دائما. إذا تافه لمن هذا الموضوع؟ مسند السيارة بالنسبة لي أنا ينبغي أن يكون تافها. كذب، لم يكن تافها، لأنك استأت، تدمرت، كل هذا الطحن والجرش بسبب المسند. قلت: نعم. وهنا يقفز أمامي حديث رسول الله: سألوا الله حتى الملح. انتبه، يجب أن نكون واعين بفخرنا، هذا موضوع الوعي بالفخر. سألوا الله حتى الملح، ملح الطعام، سأل الله إياه في دعائك بإخلاص. وتأتي كلمة الحسن البصري حين قيله: فلان يتأبى أن يأكل الأكلة الفلانية، نوع من الحلوى، قال: لما؟ قالوا: يخاف أن لا يقوم بحق شكره. قال: ما أحمقه، وهل يقوم بحق شكر الماء البارد؟ الماء الذي يتحساه يقوم بشكر، إذا لا يشرب الماء البارد حتى إيه؟ لا يقصر في حق شكره. مسكين، قال هذا جاهل، يتكلم باسم الزهد الفارغ والفقر إيه؟ المرائي. ليس كذا، أنت تكون فقيرا وتكون زاهدا حين تدرك فقرك الحقيقي. فخرك الحقيقي أنك مفتخر الله في كل شيء. في حاجتك أن تتنفس أنت فخير الله، في إرادتك أن تحتاج وأن تتوجه إليه بالدعاء أنت فخير الله في هذا. أنا فخير الله نعم أن يصلح هذا، ليصلح حالتي النفسية ومزاجي. قلت نعم، إذا لابد أن أدعو ربي. أبي لو سألته ذلك لم يكن ليمنعني، كان سيجتهد في أن يصلحه إذا استطاع. كان سأسأل ربي، ربي لا إله إلا هو الذي أرحم وأعظم وأكرم من أبي وأمي والخلق أجمعين، إنه ربي. أعطى الأمير قباء وأعطى الرب قدا، أعطى الأمير خلنسوة وأعطى الرب رأسا. تنظر إلى نعم الناس، ماذا أعطاك هذا وهم لم يعطوك إلا بأمر الله، إلا بنور سارم من الله، أوردر من الله تبارك وتعالى. على كل حال ولهم الشكر، تحدثنا عن شكر الناس أيضا قضية موصولة، لكن الذي يعطيك أي لباسا قباء جميلا، تذكر من أعطاك القد الذي يليق عليه اللباس. وأين اللباس من القد يا إخواني؟ قال أعطى الأمير قباء وأعطى الرب قدا، أعطى الأمير قلنسوة تعتمرها على رأسك وأعطى الرب رأسا. من أعطى الرأس؟ الرب لا إله إلا هو. وهذا أعطاك عمامة، أعطاك طاقية، فيس، قلنسوة. تذكر، ضع الأشياء في موضعها. وساعتها بخعت وقررت أن أتوجه إلى ربي، وتوجه قلبي يا رب أن أصلح لي هذا. لم أفعل هذا إزاء زوجي، أردت أن يكون هذا بيني وبين الله. أجلت الطلب باللسان لكن عاجلني كرمه، قالت تك فوقعت فأصلحت في لحظة، فبكيت. فتضح السر، سألتني ما الذي حدث، قلت هذا الذي حدث. جان بول سارتر في الوجودية مذهب إنساني بكل بلح. أنا خرجت لهذا الفيلسوف الكبير صاحب الوجود والعظم والعدم 1000 صفحة، والله لم أجده إلا إنسانا صغيرا، لم أجد إلا عقلا حقيرا جدا جدا جدا، لم أجد لا منطقا، حتى هذا المنطق الذي يتسلحون به لم أجد منطقا ولا استدلالا سليما ولا عقلا ولا تجربة روحية بعش المعيشين. هذا الذي نتحدث عنه أيها الإخوة. يحدثنا شاحذا سائلا من كركجور أيها الإخوة، قلق إبراهيم، يحدثنا عن قلق إبراهيم. ما هو قلق إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام الخليل، قلق إبراهيم عند كيركجور، وكان مؤمنا هذا الرجل، فيلسوف دنماركي وجودي، أبو الوجودية الروحية، سارتر ملحد، تلميذ هايدغر الملحد، كلاهما أتعس إيمان الآخر. عن قلق إبراهيم، لابد أن إبراهيم كان يقلق، وأنه قلق قلقا حقيقيا حين أمر بذبح ابنه وحيده بكره إسماعيل، ولابد أنه تساءل من يدريني وما يدريني أن هذا الأمر توجه إلي من الغيب حقا، لمن يكون الذي أملاه علي خاطر نفساني عميق، الشيطان نفسه بطريقة أو بأخرى. لا يعرفون شيئا عن عصمة الأنبياء، كيف نبرر عصمة الأنبياء لهؤلاء؟ صعب جدا. ثم ما يدريني ومن يدريني أنني أنا إبراهيم المطلوب منه أن يلبي هذا الأمر؟ لا يدريني، من يدريني أن هذا إسماعيل؟ قلق على هذا المستوى، على هذا المستوى من الريبية والشكية، لأن التكليف صعب جدا. ويستل منه ويشتق منه سارتر أمثال هذه النتائج البالغة السخافة والجفاف والتصلب الروحي، جافة حتى آخر نقطة، من أثر الروح، من أثر الهداية الإلهية أيها الإخوة، من النور الوضاء الشعشعاني الذي من لم يعشه لم يتنور به، لم تستن جنبات روحي ونفسي به، فهو مظلم أشد إظلاما أيها الإخوة من الفحم، وأشد سوادا من الفحم. قال ما يدريني إذن أن كل ما يتخالجني من شعور أنه شعور فاسد وشعور باطل وشعور يدين للتقليد وللتبعية ولكلام الناس كلام رجال الدين، ما يدريني. قال يبرر حده السخيف، لم يمر، كان ينبغي عليه أن ينتظر ألا يموت وأن يسمع أمثال خطبي هذه، لكن هذه عجرفة، لأن الآلاف قالوا مثل ما أقول أحسن، حتى من أصحاب الروح المسيحيين قالوا مثل هذا الكلام، هو لم يستمع. وأعود إلى موضوع فترة الصبا في حياتنا، تقبلنا تلكم الحقيقة العليا العجيبة وليس لدينا محصول معرفة ومعلومات، بنك معلومات. تعرفون لماذا؟ لسببين، هكذا خطر لي، سببان. السبب الأول أن حواسنا كانت تخذف بنا، تنفتح بنا على عالم فسيح عجيب ساحر معجز مثير جدا، ما الكمال والجلال والبهاء والجمال، أشياء تسحر وتدغدغ الخيال والروح أيها الإخوة، من مرئيات، مبصرات، مسموعات، مشمومات، مذوقات، محسات، موجودات في الوجدان، أشياء عجيبة. أتحدث عن طفولتي عنها، أمنية لي والله، أحيانا أشتاق إلى لقاء الله وإلى الجنة لكي أستعيد بعض ما كنت أشعر به وأنا صغير نحو العالم، أشياء لن أنساها في حياتي، لن أنساها. ما هذا الجمال؟ ما هذا الجلال؟ ما هذا البهاء؟ لقد كانت تعمل حواسي بأقصى قدرتها وطاقتها حتى آخر شوطها، إنها غنية وقوية وعنيفة جدا، لكن من أين يتبع من هذا الجمال والبهاء والجلال كله والسحر والإعجاب والإثارة لمن؟ من الذي أبدع؟ من الذي صور؟ تتبع من هذا؟ سيأتي الآن البرهان التبعية. وكبرنا أيها الإخوة، كانت لنا أبصار، انتبهوا، وكانت لنا أسماع، وكانت لنا أذواق وشم ووجدانات، وكبرنا ولم يبق لدينا إلا عيون وآذان وأناف وأفواه وألسنة ومكرورات وملفوظات ومقلدات. انتبهوا، هذا ما كنا وهذا ما نحن عليه اليوم. ما معنى هذا؟ فرق كبير جدا جدا بين أن يكون لك سمع وأن يكون لك أذن. أذن لا تسمع. لذلك حين يقف عيسى روح الله يقول: من كان له أذن فليسمع، ومن كان له عين فليبصر. يريد أن يعيدنا إلى تلك الحالة الروحية، لا نقول الطفولية، بالعكس الفطرية البريئة، حين لم تكن الأشياء أيها الإخوة ولا حتى المعاني قد تمايزت حدودها، حالة انمياع وتداخل هيولاني عجيب. ولذلك خيال الطفل أيها الإخوة في كل لحظة يتلقى السكن على أنه متحرك، ويتلقى شيء على أنه شخص. وتعلمون هذا، تعلمون تماما ما أعني، كلكم كنتم أطفالا. يستحيل الشيء إلى شخص في لحظة، في لحظة، والشيء الجامد إلى كائن حي أيها الإخوة نابض في لحظة، لأن حدود الأشياء لم تكن قد رسمت بعد، إنها بين قوسين مصي، إنها مهمة الثقافة والمجتمع. لا، نحن كنا أطفالا، كنا عيال الله، كنا أبناء الله، كنا أحباب الله، طيور الجنة كنا. وهذا يظل دائما يعمل فينا دون أن نستطيع أن نصوغه، كما أفعل الآن، أنا أحاول أن أصوغه، انتبهوا، يفعل فينا. ولذلك قد تجد إمام بعض العامة، من ندعوهم عامة، أعمق بكثير من إمام بعض الفلاسفة، يتكي على براهين لا يمكن صياغتها، ليسوا واعين بها لكنها تمارس تأثيرها. الشيء الثاني، سلمنا بقضية الحق، لا إله إلا هو، حق الحق كله هو لا إله إلا هو، لأننا كنا أطفال لهم أهلون. أول ما أدركنا الأم عبر ثديها، ثم أدركنا الأم كلها، وأدركنا الأب، وأدركنا الإخوة والأخوات والمحيط الصغير، لم نكن تائهين، لم نكن ضائعين، خرجنا من البيت، جاء الناس إلى البيت، بدأنا ندرك اصطخاب المجتمع، نرى وجوها كثيرة جدا جدا مختلفة الأشكال والألوان والصحنات أيها الإخوة، والكبير والصغير والضعيف والنحيف والطويل والقصير، والآسي الأسيان الحزين والسعيد الفرح المبتهش، نرى كل هؤلاء، نراهم في الأعياد، في الأحفال، في المواسم، في الأيام العادية، في الشوارع تسيل بهم الطرقات والأزقة والأماكن والحواري، نراهم ونعلم ببساطة أن كل منهم أيضا ليس تائها، ليس ضائعا، إن له موئلا يؤول إليه ومرجعا يرجع إليه، إن له أهلين، إن له خاصة مسؤولين عن أو هو مسؤول عنهم. أدركنا هذا وبخفزة، كان على الزمن أن ينتظر أيها الإخوة حتى ندرس العلم والفلسفة والفيزياء والفلك والكيمياء والجزيئات، لندرك أيضا أن الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والشجر والحجر وكل شيء يتبع أيضا شيئا أكبر. ليس هناك شيء تائه، ليس هناك شيء ملقا هكذا بتعبير هايدغر، ملقا مقذوف، لا، ما في شيء مقذوف، كل شيء. وحلمنا بعد ذلك من نتائج العلوم، ولا نعمة ما حلمنا أيها الإخوة، أن الإلكترون يتبع النواة، النواة تتبع الذرة، الذرة تتبع الجزيئ، الجزيئ يتبع ما هو أعظم، إن كان الكلام عن بنية حية فيتبع التيشو، النسيج، النسيج يتبع العضو، العضو يتبع الجهاز، الجهاز يتبع الجسم، الجسم يتبع ما هو أحلى إلى آخره. هكذا تدرك كل شيء يتبع شيئا، نتبع الأرض تتبع مجموعتها، نتبع المجرة تتبع المجموعة المحلية، المجموعة المحلية تتبع الكون، والكون يتبع من؟ كل شيء يتبع شيئا، كل شيء قائد ومقود ومسؤول ومسؤول عنه أيها الإخوة، أليس كذلك؟ إذن هذا الكون كله يتبع من؟ أدركنا هذا بفطرتنا حين كنا صغارا وسلمنا أن الله موجود. لماذا؟ لأننا كنا أطفالا لنا أهلون. هنا أنا أفتح مزوجين أيضا وأقول هذه نصيحة لعلماء النفس، لطلاب علم النفس، أن يعملوا دراسة ميدانية عن مستوى الإيمان واليقين الروحي عند الأطفال الأنغال، ضحايا المجتمع، ضحايا الخطيئة، ضحايا الإثم، ضحايا الشهوة والمتعة، مستوى الاعتقاد عند الأطفال الأنغال، أولاد الحرام غير الشرعيين، أنا متأكد لدي أنه ضعيف جدا، فقدوا هذا الشعور بالتبعية، بالمركزية. إذا لماذا يكون الكون أيضا تابعا؟ لعل كل شيء هكذا عبث، عبث أبويهم جعلهم يصبغون الوجود كله بمنطق عبثي، متأكد مبدئيا أن مستواهم اليقين الاعتقادي منخفض تماما عن الأطفال الطبيعيين، كما هو منخفض مستوى تعاطفهم ورحمتهم بالآخرين. معظم المرتزقة منهم يقتل، يدمر، يذبح، هذا من أجل فلوس، متعة، فقط انتهى، ليس عنده قيم، ليس محرمات، ليس كذا، هذا هو الأنغال. اقرأوا كتاب أنا فرويد، بنت سيغموند فرويد، عن الأطفال الأنغال، وعن نفسيتهم، لأننا أطفال لنا أهلون أدركنا أن الله موجود. هذا برهان عجيب جدا. الطفل يعيشه يذوقه ولا يستطيع أن يصوه ولا أن يعبر عنه، لم يعبر عنه حتى الكبار، مع أن القرآن لم يتركه، القرآن ألح عليه في عشرات المرات. كيف؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، لمن؟ اسمه أنا أسمي الآن برهان التبعية، يسمونه برهان الملك. لا لا لا، هذه كلمة مبتذلة، ليس عندها قدرة إضائية ساطعة. القدرة الإضائية والإضاحية الساطعة لغير مألوف، عندها قدرة على الإثارة، يستثير وعينا، يغر هذا الوعي الخامد النائم. أيها الإخوة، المحاولة المهمة التي تناط بذكر الله، لماذا نذكره؟ لكي يستيقظ الوعي. أما حين نذكره لكي نعد 10,000، لم نذكره، نحن ننساه أيضا، نمعن في نسيانه، لنفهم الذكر كيف يكون أيضا. لكن إنه برهان التبعية، كل شيء يتبع شيئا، لابد، ما في شيء ضائع الآن. كويس، وهذا الكون يتبع من إذن؟ انتبهوا، واحد يقول لا هو كبير جدا. العجيب هنا علميا، لأنه كبير جدا ينبغي أن يتبع أي متبوعا، لأن الشيء كلما كبر تعقد، كلما تعقد صار أقل اعتمادا على نفسه. أي الآلات أقرب إلى العطب؟ آلة دقيقة جدا مكونة من ملايين الأجزاء، أو أخرى مكونة من عشرات الأجزاء؟ لا، من ملايين الأجزاء. لماذا؟ لأن عطب جزء واحد من ملايين، وهو احتمال كبير جدا جدا، احتمال كبير جدا، لأن هذا كل جزيء عنده عمر افتراضي وإمكانية عطب، لو جمعنا الإمكانيات إنها هائلة، علم الاحتمالات هذا. لذلك خراب هذا الجهاز العظيم، وهذا علميا فلسفيا صحيح أيضا. كيف فلسفيا؟ الجزيء الذي لا يتجزأ، الأتوم، ما يسمى بالأتوم، جزيء لا يتجزأ، لا ينحل، يقولون لا يفسد، ممكن يكون خالدا، لأنه غير متركب، غير محتاج بلغة علماء الكلام وحتى الفلاسفة العقليين الأرسطوليين. لكن جزيء متجزئ مركب من جزئين ينحل. لماذا؟ لأن كل من الجزيئين الصغيرين يعتمد الآخر، أليس كذلك؟ اعتماد متبادل. إذن عرضة إيش؟ للانهيار. الذي أعطى كل شيء خلقه، كل جزيء من الجزيئين عنده مصالحه أيضا، وعنده استقلاليته، وعنده هويته، وعنده شخصيته، صح ولا لا؟ عنده قوة جاذبة، قوة نافرة، وهذاك نفس الشيء. يقول عيسى في الإنجيل: البيت المنقسم على نفسه سيخرب حتما. انتبه، من أي زاوية أضأتها تجدها هكذا، ستخرب. طب كيف الكون كله، الكوزموس هذا من بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين النجوم، أما الأجزاء والذرات وكذا، لا أحد يستطيع أن يعرف هذا، شيء لا يعد. لذلك الله لم يقل إن الله يمسك الإنسان أن يزول، لا يدرك هذا السارتر الغبي، لا يدرك هذا المعنى، يمسك الشجرة أن تزول، يمسك الذرة، قال لا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، قال هذا الكون كله أمسوك في قبضتي، يتبعني أنا، مسؤول مني، أنا مسؤول عنه، وأنا أمسكه لئلا يزول. فكر في هذا، لماذا برهن على إيه؟ على هذه القدرة الإمساكية الإمدادية بضربة واحدة على مستوى الكون كله، لأنه هذا أدخل في البرهان. أنا شرحت لكم هذا الآن علميا وفلسفيا، عكس ما كنا نتوقع. هو كبير جدا لا يحتاج، لأنه كبير جدا يحتاج. هناك الأكبر، وحده واحد لا إله إلا هو، هذا أكبر ولا يحتاج، لأنه الأكبر، مش أكبر، الأكبر وحده لا يحتاج. ولذلك ضريبة كل كبير سواه أنه يحتاج مدد مضاعف من رب العزة، أنه كبير، كبير تحتاج مساعدة أكبر يا مسكين، لأن هذه الأكبرية أو الكبروية ليست من ذاتك، إنها أيضا مدد يلقى عليك يا مسكين، مدد. أحتاج أنا إلى شعاع، أنت تحتاج إلى 10,000 شعاع، مسكين أنت محتاج أكثر، أليس كذلك؟ في النهاية كلنا محتاجون، في النهاية كلنا محتاجون. علينا أن نبرهن فقرنا أيها الإخوة لأنفسنا. أحب جدا، أحب أن أقول لكم هذا، يا ليت أمتنا تدمن التفكير، يا ليت أمتنا تدمن التأمل. لست معجبا بنفسي ولا بخطابي ولا بطريقتي، لكن يعجبني أن نتأمل وأن نفكر أيها الإخوة. مهما ذهبنا، أن ذهبنا، كيف ذهبنا، يعجبني، لا يعجبني أن نفقد أسماعنا وأبصارنا وحواسنا ووجداننا، ونبدأ نكرر ونلفظ بطريقة بغية. لا أقول طفولية، إهانة للطفولة، الطفولة يبدو أنها أعمق بكثير مما كنا نظن. الطفولة وفترة الصبا يبدو أنها أعمق وأقرب إلى الحكمة الحقيقية التي تجاوز الفلسفة، حب الحكمة، مما كنا نظن، أليس كذلك؟ هكذا يكتب أحد الفلاسفة الكبار، كانت، إيمانويل كانت، يقول: بدأت حياتي ظانا أن رقي الإنسان وشرف الإنسان وحيثية الإنسان هي رهن ما يحصله من معرفة. كيف تفهم أنت؟ ليش عندك شهادات؟ تعرف أي علوم؟ كم علما درست، فأنت شريف وعظيم. قال إلى أن استيقظ في لحظة حين قرأت فلانا وعلمت أن الإنسان يكون كذلك بمقدار ما يكون إنسانا، وهذا الإنسان عنده ما هو؟ الكائن الجمالي الذي يدرك جمال الوجود، جمال الخلق، بداعة البديع لا إله إلا هو. قال استيقظت من غفلتي وبدأت أتعلم وأعلم نفسي كيف أحترم إخواني بني الإنسان. إياك أن تقوم الناس وفق هذه الأشياء السخيفة التي أكلتنا وفرغتنا وجعلتنا الرجال الجوف المفرغي الهوائيين. إياك إياك انتبه، كما ظلمنا الطفولة نظلم حتى الكبار والرشد دون أن ندري. فكيف إذا انحططنا وقومنا الناس بما يلبسون وبماركة سياراتهم وبرقم حسابهم أيها الإخوة، مقدار إيه ما في الحساب؟ لا لا لا، معناها أنا أقول لكم حينئذ نكون قد صعقنا وهوينا إلى مستوى دون إنساني، انفككنا، كففنا أن نكون بشرا، صرنا شيئا آخر مسوخا، ستذهب، لن يكون لها أي أثر في هذا الوجود. نسأل الله يجعلنا أرواحا كبيرة ونفوسا كبيرة ماجدة لسبب أول وأخير، أن تقاربه وأن تتعرف عليه، أن تنعم بجواره لا إله إلا هو. لأننا في الآخرة أيها الإخوة حتى وإن دخلنا الجنة، نسأل الله أن نكون أجمعين في الجنة، سننعم به بجواره لا إله إلا هو بمقدار ما نحس به الآن، بمقدار ما نشعر به الآن، هو لا إله إلا هو. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سأختم خطبتي أو أشرح في خطبتي الثانية بسؤال أختم به، أجعله إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع الخطبة القادمة إن كتب الله لنا أجلا ومد في فسحتنا أجمعين. لا إله إلا الله، هذا جوهر ولب الحقائق كلها، كل الحقائق والمعارف الروحية الصحيحة وغير الروحية تنبثق من هذه الحقيقة، من حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والسؤال، هذه حقيقة عجيبة تأملت فيها طريقة حدثية لأول مرة في حياتي، لم يقل أحد هذا أيضا، تأملت من زاوية غريبة جدا جدا، إنها من فضل الله. من المستفيد من تخيل هذه الحقيقة حين تحرك كما هي؟ استفادة بالإزاء، واحد بإزاء آخرين، واحد بإزاء مجتمع، مجتمع بإزاء مجتمع، لا أحد، لا أحد يستفيد من تقرير حقيقة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معناها لا مالك، لا خالق، لا مدبرا، لا رازقا، لا أحدا أيها الإخوة يدان به وله، بالوله والعشق والعبودية والخشوع والخضوع والبخوع والذل والانكسار والفقر والتوجه والنداء والدعاء والعبادة إلا هو، لا إله إلا هو. من يستفيد إزاء من من هذه الحقيقة؟ لا أحد، وطبيعي لا يستفيد منها أحد. لماذا؟ لأنها حقيقة الحقائق، فوق المصالح، فوق الأهداف، فوق الحسابات، فوق كل شيء، هي المصدر المنبع الذي حصل ويحصل في الأديان كلها، وليس الإسلام استثناء، وإن كان أحسن حالا إن شاء الله نأمل نجامل أنفسنا أن هناك من يستفيد من هذه الحقائق، يعاد إنتاج التوحيد ويتكلم عن حقيقة لا إله إلا الله بطريقة يستفيد منها السياسي، يستفيد منها أيها الإخوة المفكر العالم المنظر، يستفيد منها السادن، سادن القبور وسادن الأضرحة والمقامات يستفيدون كثيرا جدا جدا، نذورا وأموالا وأشياء عجيبة، انتبهوا، يستفيد منها كثيرون، يستفيد منها إيه؟ أصحاب الفكر إيه؟ المذهبي والطائفي، نحن بإزاء الآخرين، نحن أفضل، نحن أقرب، نحن إيه؟ أولى بالدين، نحن نمثل الدين، غيرنا لا لا لا، هؤلاء مفرغون. وأقول لكم تماما كما حدث ويحدث في كل الأديان، حين تجدون من يقر هذه الحقيقة ليستفيد منها ولو على بعد 100,000 سنة ضوئية، فاعلموا أنه لا يتم له ذلك إلا بالجناية عليها، إلا بالجناية عليها، على هذه الحقيقة، على حقيقة الحقائق، على أم الحقائق، بالجناية عليها، بتشويهها، بتأويلها، بليها، بتفريغها أيها الإخوة، نعم، بإرغامها، بإكراهها، بانتقاصها أيها الإخوة، بتأجيلها، بتفريقها، صفقات، انتبهوا، وهذا كله يحتاج إلى شرح، وهذا حدث ويحدث معنا، لست استثناء، وأقول بالفهم الآن، لا سنة ولا شيعة، كلنا يفعل هذا. لماذا أحكي هذا؟ لا، ليس عندي هدف سياسي ولا مذهبي ولا فقهي ولا أصولي، لا، هدفي روحاني، أشعر أيها الأخوة أنني أناني إن لم أقول هذا تماما، كما بدأت أشعر بعمق والله العظيم أنني أناني إزاء هذه المجتمعات الكريمة التي ضافتنا أيها الأخوة، أضافتنا، نعم نحن ضفناها وهي أضافتنا وأغدقت علينا بفضل الله كلهم، قل من لله ولهم الشكر، ولكن وجدتني أنانيا في نهاية المطاف. تعرفون لماذا؟ لأنني آخذ من أطراف القضايا كلها أطيب ما فيها، آخذ المجتمعاتهم ونظمهم، الأمن لي والاستقرار والمساعدة والدعم المالي لي ولأولادي، أليس كذلك؟ وأعيش هانئا، أمارس تأملات الروحية والفكرية والفلسفية بلذة وانتشاء عجيب جدا جدا، يزداد مع الأيام، شيء حسن. لكن هذه أنانية، لماذا؟ لأنني بالمقابل أريد أن أعمل توليفة، طبخة هكذا فكرية فلسفية تخرب بين الإسلام والحداثة، بين الإسلام والعلمانية. الإسلام ليس بعيدا، ليس غريبا عما هم فيه، غريب وبعيد جدا جدا، بعدا فلكيا. مش الإسلام، المسيحية الحقة، اليهودية الحقة أيضا، الهندوسية، بعيدة بعدا عجيبا عن مبادئ كثيرة تقود الحياة المادية المتصلبة هذه، الحياة الجافة المخيفة. هذه حياة آخر قال لك مراحل انحطاط العصر الحديدي نعيش نحن الآن، انتبهوا. ولذلك قدرة الإنسان لا تستطيع أن تسلب الوجود هذا النور الإلهي. يأتي النبي محمد ليقول الله يتكفل بهذا، حين تتصلب النفوس والوجدانات والعقول أيها الإخوة، حين لا تعود أطباقها الفضائية موجهة نحو منبع الروح أيها الإخوة، منبع النور الشعشعاني كما قلت، انتهى. يرسل الله ريحا تقبض آخر نفوس الموحدين، وتبقى الأرض المتصلبة في الفترة الحديدية المنحطة، ليطول بساط بعد ذلك، وتبدأ الأرض غير الأرض والسماوات. العجيب العجيب أن ذلك يعني بضربة واحدة أيضا أن هذا النور يتقلص ويعود إلى منبعه، لكنه نور إلهي، إنه عطية الله، الله لا يعود في عطيته، يعود يتشعشع من جديد يوم وأشرقت الأرض بنور ربها، يعود هذا النور. نفس هذه الأمثلة الخارقة للفكر والعادة نجدوها في التراث الهندوسي، يقول هذا يحدث في آخر الزمان، في دورة التصلب هذه والتحجر أيها الإخوة، يقبض النور الإلهي ويعيش في صدفة بلغة رمزية جدا بالغة الرمزية، لكي يعود يتشعشع في عالم جديد. المنبع واحد، المصدر واحد، لكن اختلفوا، اختلفوا لماذا؟ لأنه تم استعمال حقيقة الحقائق لا إله إلا هو، فتعددت الآلهة وزيفت الآلهة وانتخص من قدر الله أيها الإخوة، وغيب عنا وعتمت الحقائق، وعدنا طقوسيين شعائريين، أسوأ من بني إسرائيل عشية بعث المسيح. نريد الدولة الإسلامية، نريد شريعة الله تحكم في الأرض. عن أي شريعة؟ عن أي دولة نحكم؟ أنا أتكلم، أنا أتحدث أيها الإخوة، ما الذي نهجس؟ ما الذي نقول؟ نحن متورطون من حيث لا ندري في تعتيم الحقائق وتشويه الروح أيها الإخوة، والجناية على أم الحقائق. هذا يحتاج إلى خطبة برأسه إن شاء الله، لعلها تكون الخطبة المقبلة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تهدينا كما هديت عبادك المصطفين الأخيار. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى شيء من خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.